ነበርና የት አለ ፕሮግራሙ ያልኩት ኢትዮ ሙጃሂድን ነው። ኢትዮ ሁሉም ደሴት አይደለም። ኦኬ እንግዲህ ፕሮግራሙ ከሌለ እነ ትምህርቱ ልቀጥል ኢንሻአላህ። ቢስሚላህ ራህማን ራሂም። እሺ ዛሬ እንግዲህ ሌላ እንትን ነው የምንገባው፣ በሌላ ርዕስ ነው የምንገባው። ሰላት አልመሪድ ተምረናል ኢንሻአላህ። ሰላት አልሙሳፈር ለሁሉም ሁላችንን የሚመለከት ጉዳይ ነው ይሄ እና በደንብ ተከታተሉኝ። ሰላት አልሙሳፈር ይላል። እሺ ሰፈርተኛ ለየት ያለ እንትን ተሰጥቶታል፣ ለየት ያለ እድል ወይም ደግሞ ፍቃድ ተሰጥቶታል ማለት ነው። ሁላችን እንሳፈራለን፣ ላኪን አህካም ሰፈር የሚያውቁ ብዙ ሰዎች አይደሉም። ቢስሚላህ በሉና እስንጀምር። አሰፈሩ ፊ ኢስጢላህ ይላል። ሰፈር ማለት በቋንቋ ይላል ነዓም ሁወ ቀጥዑ መሳፈትን ተተገየሩ ቢሃ አልአሕካም። ሰፈር ማለት በቋንቋ ከሄድ ነው ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ የምትሄድበትና የአንዳንድ የሸርዕ ጉዳይ የሚቀየርበት ነገር ነው። አንዳንድ የሸርዕ ጉዳይ የሚቀየርበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሰላት አራት ረክዓ የነበረው ሁለት ረክዓ ይሆናል። አንድ በሉ አራት ረክዓ የሚሰገደው ዙሁር እና አስር እና አልዕሻ እነዚህ ሁለት ሁለት ረክዓ ይሆናሉ። هذا يسمى قصر። እሺ በሰፈር إباحة الفطر في رمضان ረመዳን ቀን እያየ እየሰማ ሰው ይበላል። ሰፈርተኛ ከሆነ ይበላል፣ ይጠጣል፣ ከሚስቱም ይገናኛል። እሺ ሶስተኛ እምትዳድ ሙደት ልመስሕ አለ ልኹፈይን በከተማው የሚቀመጥ ሰው ኹፍ ያኒ ሹራቡ መስሕ የሚያደርገው በውዱእ ጊዜ ለሀያ አራት ሰዓት ሲሆን ለሰፈርተኛ ግን ሶስት ቀን ሶስት ሌሊት ይሆናል ማለት ነው። እሺ አራተኛ ስቁጥ አልጁምዓ ወልዒደይን ወልኡድሕያ ያኒ አንድ ሰው ከተሳፈረ ሰላት አልዒድ ለምን አትሰግድም አንለውም። ሰላት አልዒድ ፈርድ ነው፣ ላኪን ሰላት አልዒድ ለምን አትሰግድም አንለውም። ከዛ በኋላ ሰላት አልጁምዓም ሊሰግድም አይችልም። ካልፈለገ ሰላት አልጁምዓም አይሰግድም። በቃ እየተሳፈረ ዙሁር እየሰገደ ይሄደ። ጥብ ጁምዓ ለሙሳፍር ያኒ ፍቃድ ተሰጥቶታል። ኡድሕያ አንዳንድ ዑለማዎችም ኡድሕያ ይላሉ። ለምሳሌ አረፋ ቀን ወይም ዒድ ቀን እየተሳፈረ ለምን አታርድም፣ ለምን የዒድ ኡድሕያ በግ አታርድም አንለውም። እሺ ከዛ በኋላ ወሑርመት ኽሩጅ ልመርአ ሴት ደሞ አለምንም ማሕረም አትወጣም ከቤት ከቤት አትወጣም አለምንም ማሕረም። እነዚህ ናቸው እንግዲህ እነዚህ ስድስት አው ሰባት ነገሮች በሰፈር ይቀያራሉ ማለት ነው። እነዚህ አሁን የጠቀስኳቸው በሰፈር የሚሆኑ ናቸው። ለሰፈርተኛ ነው እንጂ ለሰፈርተኛ ያልሆነማ ሌላ ጉዳይ ነው ማለት ነው። እሺ እና ሰፈር የሚያደርገው ይህን ሲከሰት ነው። طيب نقتل اختلف الفقهاء في المسافه التي تعتبر سفرا شرعيا سفر የሚባለው ስንት ኪሎ ሜትር ስርቅ ነው? ሰፈር የሚባለው እንዴት ነው? መልኩ ምን ይመስላል? ሰፈር የሚባለው በሸርዓችን طيب አንዳንድ ሰዎች ምን አሉ? انها مسيره ثلاث ايام سيرا وسطا من اول النهار الى الزوال يعني عند سو لسوست كان باغرو يمهدبت بوتا كهونه باغرو ممكن يسوست كان باغر يمتهدو ممكن يامس ساعات بمكينه ليون يشلال سلازي باغر سوست كان يمتهدبت رقت سفر يبالال قالوا عند العلماء شو. ومن قائل انها تقدر بنحو 89 كيلو مترا عند دمو منالو 89 እስከ 85 ኪሎ ሜትር ከራቀ ቦታው ሰፈር ይባላል። ومن قائل ليلوش دم منالو بغير ذلك مما جعل العلماء المتحررين من قيود التقليد ينظرون في الأدلة نظرة استقراء واستنباط وخرجوا بالرأي الراجح الذي نعم الذي تدعمه الأدلة عندنا دم منالو እኛ በመንገድም አንገምተውም ወይም በሌሊትና ቀን ብለን እንትን አንለውም ይላሉ። ጠይብ ወየተፊቁ ማዓ ጀሚዑ ሩዋያት ወሁወ አነ ሰፈር ልሙዕተበር ሸርዓን ወለዚ ተተረተቡ ዓለይህ ልአሕካም አልኻሰ ብሂ ሁወ ማ ዩዕተበሩ ሰፈረን ፊ ዑርፍ ናስ። እንደዶቹ ምን አሉ? 85 ኪሎ ሜትርም አንልም፣ የሶስት ቀን መንገድም አንልም። ጠይብ ምንድን ነው የምትሉ? እነሱ ምን አሉ? ሁሉ ሰው ተሰብስቦ ከዚህ ቦታ ወደዚህ ቦታ እኮ ሰፈር ይባላል ካሉ ለምሳሌ كرياض خارج يبان على 70 كيلو متر نو ي بوتا 75 كيلو متر اندزي نو خر ان سفر ايبالم አንዳንዶቹ አሉ ሰራተኞቹ ጠቅላላ በሪያድ ተቀምጦ ላኪን ጠዋት ይሄዳል ኸርጅ ማታ ይመጣል ወደ ቤቱ ይሄ ነገር ሰፈር አይባልም ሁላችን ብንጠየቅ ኸርጅ ሰፈር አይደለም እንላለን ለምሳሌ ከአዲስ አበባ ወደ ናዝሬት ስንት ኪሎ ሜትር ይሆናል ወድሞች ስንገሩኝ ከአዲስ አበባ ወደ ናዝሬት ስንት ኪሎ ሜትር ነው የምታውቁት እስኪ ጻፉልኝ 100 ኪሎ ሜትር እሺ ይሄ ነገር በነዛ በኪሎ ሜትር ያሉት ሰዎች ከሆነ ከ85 የበለጠ ስለሆነ ሰፈር ነው የሚባለው طيب ይህ ሰፈር ለምሳሌ በመኪና ከአዲስ አበባ ወደ ናዝሬት ስንት ሰዓት ይወስዳል በመኪና እስትገምቱ ንገሩኝ በመኪና ስንት ሰዓት ይወስዳል 2 ሰዓት ረ ምንድነው 100 ኪሎ ሜትር በሳውዲ አረቢያ ممكن ግማሽ ሰዓት አይወስድም እንደዚህ በጣም እንትን ነው على كل حال ናዝሬት ሰፈር ነው የሚባለው ኢንሻአላህ within 5 minutes ግባ በአውሮፕላን ነገር በአምስት ደቂቃ ከገባ ሰፈር ነው የሚባለው እነዛ በኪሎ ሜትር ያሉት ማለት ነው طيب በሶስት ሌሊትና ሶስት ቀን ያሉትም ከአዲስ አበባ ወደ ናዝሬት ሶስት ቀን ይወስዳል በእግር ብለን እንጠይቃለን ነዓም ይወስዳል ካሉ ሰፈር ነው የሚባለው طيب اهون ثلاثه ياو راي نوسد ثلاثه يا ثلاثه علماء شو منالو لا انيا نو منوسنوا قالوا لمثال يا اديس ابا حزب يتيقنا نازريت ود نازريت مهد سفر نو ادلم انلالن سفر نو قالوا سفر يهونال قالوا دم سفر ادلم تغبابان وندموش ነገል ጠይቃችሁ ነኝ እህችና ሶስቱም በጭንቅላታችሁ አስገቡት طيب ከነዚህ ሶስቱ ትክክለኛው ምንድነው ትክክለኛው ወንድሞችና እህቶች ብዙ ዑለማዎች አውጥተው አውሮደው ወደ ቀኝ ወደ ግራ ምናምን እንደዚህ ሐዲሱ አመጡ ቁርአን አመጡ የዑለማዎች ንግግር አመጡ ሁሉ ተሰብስበው መጨረሻ ያወጡበት ግን እስከ 85 ኪሎ ሜትር ከሆነ ርቀቱ ሰፈር ይባላል በዚህ እንረፍ እሺ እስከ 85 ኪሎ ሜትር በአውሮፕላን ሂድ በአህያ ሂድ በግመል ሂድ በእግር ሂድ በሳይክል ሂድ አልሙሂም ከ 85 ኪሎ ሜትር በላይ ከሆነ ሰፈር ይባላል ተግባባን እዚ ላይ ያዙ ኢንሻአላህ طيب قصر الصلاة في السفر صدقة تصدق الله بها على عباده ما شاء الله قصر الصلاة صلاة ሁለት ማረግ አራት ركعه ሁለት ማረግ الله تصدقوال الله نو يتصدقوي كني قالاچو طيب يا الله صدقه تقبلم انت يسو صدقه تقبلاله الله صدقه كسطس اتقبلوم وي سبحان الله والله سبحان الله لو اندماچن ايتيو نعم سبحان الله ان نو في لغتاچن نو ان شاء الله صدقه تصدقوال نبياچن منالو እናንተ ሰዎች نعم ወደ ሰፈር ስትሄዱ አላህ ተሰድቆላችኋል ምንድነው ያ ነብይላህ قال አራት ረክዓ የነበረው ሁለት ረክዓ አደረገላችሁ እንቀበላለን ወይስ አንቀበልም እሺ አንዳንዶቹ ይቀበላሉ አንዳንዶቹ ሙሉ ነው የምንፈልገው ይላሉ አይደለም ላኪን እንደ አንድ ሐዲስ ያሰማችሁ እንድትቀበሉት ግን መቀበሉ واجب አይደለም ወንድሞች በደንብ ስሙኝ እንግዲህ ፍቅህ ስትማሩ በደም በካል ሰማችሁ ብዙ ስተት ይገኛልና ኢባዳችሁ ደግሞ ብዙ ስተት ይገኝበታል እና አንድ ሐዲስ ላሰማችሁ ነኝ ምን ይላሉ ነቢያችን ሰለላም ኢነላህ ይሁቡ ይወዳል እንጂ ያኔ ግዴታ አይደለም ያን ለምሳሌ አራት ረክዓ ሁለት ረክዓ መስገዱ የአላህ ሰደቃ ነው ላኢነ ሙሉ ነው መስገዱ ካልከ ደግሞ ግዴታ ሰላት ፍርስ ነው አንልም ላኪን اسمعوا الحديث يقول إن الله يحب أن تؤخذ رخصه كما يحب أن تؤخذ عزائمه نعم الله كو يعني يهن أدرق واجب نو بلو يا واجب ستادرق إن دم يدستو يهدمو يني صدق أنا وسدو سيله دمو ستوستو دمو يدستان تقباباني هنگر إشي من نو يقباو هنگر هلا چومو يساندان لمثالي إني عند አንድ ሰራተኛ አለኝ። ይህ ሰራተኛ ምን ልዋለሁ? ዛሬ 15 ካርቶን ጠቅልለህ ከዋልክ ደስ ይለኛል። ይሄን ደሞ ግዴታ ነው። እሺ ዛሬ 15 ካርቶን ጠቅልለህ يعني ፀሐይ እስከምትጠልቅ ድረስ 15 ካርቶን መጨረስ አለብህ ልዋለሁ። ካልሆነ ግን ደሞዝህ ይቆረጣል ወይም ደሞ ጠቅላላ ያን ከሰራ አስወጣሃለሁ። የግዴታ ነው አይደለም? የግዴታ ነው። ልክ እንደሱ አምስት ሰላት መስገድ በቀኑ ግዴታ ነው፣ ፈርድ መስገድ። እሺ ለማግስቱ መጣሁና ወንድሜ አልኩት፣ የኔ ሰራተኛ ዛሬ እረፍት ብያለሁ፣ ዛሬ እረፍት ነው ወይም ደሞ ግማሽ ዛሬ ግማሽ ቀን ነው የምትሰግደው የምትሰራው፣ ግማሽ ቀን ግን ከኔ ተሰድቅ ያለሁና ግማሽ ቀን ከቤተሰቦች ተዝናና፣ ግማሹ ቀን ደሞ ስራ ብልህ ይቀበላል አይቀበልም? እስቲ እውነቴ ነው ስትመልሱ ላላላላ እኔ አልፈልግም ያ አኺ ያንተ ሰደቃ አልፈልግም ሙሉ ቀን ነው የምሰራው የሚላለ እንደዚህ ትላላችሁ ነው ወንድሞች ላለቃችሁ አልፈልግም እኔ ያንተን ምጾት ያንተን እንትን አልፈልግም ሙሉ ቀን ነው የምሰራው እኔ አንልም። ልክ እንደዚህ ደግሞ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ አንድ ሰላት እንዳታሳልፉ እያየ እየሰማ አንድ ሰው ሰላት ማሳለፉ ክልክል ነው ብለዋል። እሺ ብለን አምስት ወቅት ሳናሳልፍ እንሰግዳለን። መጣና አላህ ሱብሃነ ወተዓላ እሺ በሰፈር يعني ፈርዱ የሆነው በሁለት ሁለት ረክዓ አፉ ብያለሁና ሁለት ረክዓ ስገዱ አለ። እሺ እንላለን እሺ እንላለን የአላህ እንትን እሺ። ስለዚህ ምንድነው የሚለው قصر الصلاة في السفر صدقة تصدق الله بها على عباده وتفضل منه تعالى على المسافر لما في السفر من مشقة في الأصل أصلا أنتنو مالت يعني من دنو سفر مالتكو نبياتشن دالوت السفر قطعة من النار لالو نبياتشن سفركو تنش إساتكو نو لالو ونتكو نو بتلي بتلي جنزب يتشعر سبت أقرو يماك أسو يهدبت نقر سايساكال لسيكار ዘመዶች አሉኝ ብሎ እዛ ሄዶ በቃ ጀርባቸውን ሲሰጡትና የሚበላው የሚጠጣው ሲያጣ ከዛ በኋላ ለንግድ ከሄደ ከከሰረ ሱብሃንአላህ አልዓዚም ሁሉ በላ ካጋጠመው ምን ይሆናል ሰፈሩ? ሰፈሩ በላ ይሆናል። ሰፈሩ ደስተኛ ደስታ የሌለው ሰፈር ይሆናል። ስለዚህ ምንድነው ቀጣ ምን ናር ይላሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጀሃነም ነው ወይ እሳት ነው ማለታቸው ሳይሆን ያሰቃያል ሰፈር الله هل وفقه سفر ما اتنو. اذا نقول هل سفر هل جزي وده بيت اسكم التملس بزو يا لا سبكو نقر نمي اقات مهنا الله سبحانه وتعالى من عليه ولا ثلث ركعة بتش عليه. وإن عرض له ما يخفف هذه المشقة كركوب سيارة أو طيارة أو قطار أو سفينة وحتى لو كان السفر للترفيه حتى لما سألني كنتنو بنيان نهيد كرياض وده جدة 1000 كيلو متر نو كرياض ወደ ጅዳ 1000 ኪሎ ሜትር ነው። እሺ በእግር ሄድ ብትሉኝ ممكن ان 2 ሳምንት አንድ ወር ይጨርሳል ሲሄድ። طيب በሰያረ ብትሉኝ 10 ሰዓት ይጨርሳል። በአውሮፕላን ብትሉኝ 1 ሰዓት ከ15 ደቂቃ ነው የሚጨርሰው። የውላችሁ ልዩነቱ በእግር 1 ወር ወይም 3 ሳምንት፣ በአውሮፕላን 1 ሰዓት። ልዩነቱ በጣም ከባድ ነው። ግን ሁሉ ሰፈር ነው የሚሆነው የሚባለው በአንድ ሰዓት ግባ፣ በአንድ ሺህ ዓመት ግባ፣ በአህያ ሂድ ወይም በፈረስ ሂድ፣ በመኪና ሂድ፣ በአውሮፕላን ሂድ፣ ሰፈር ነው የሚባለው። ይህም በደንብ ማወቅ አለብን። አንዳንድ ሰዎች ስሜታቸው ሊያረኩ ምን ይላሉ፣ ኤሸዳ ከሪያዶ ዘጅታ መጀመሪያ ምንድን ነው በአውሮፕላኑ ሙከይፍ አለ ያኒ ብርድ ነው በጣም ደስ ብሎ፣ ከዛ በኋላ ምግብ ይሰጡሃል፣ ከፈለክም ያኒ ትተኛለህ፣ ሳይታወቀህ አንድ ሰዓት እየገባህ እንዴት ሰፈር ይሆናል ይላሉ። طيب ايه اكو بسميت يمفرد عدلم الله اندزي بلوال سفر بمانين يوم نقر كوميونيكيشن هيد سفر نو ببالو. طيب كذب هلا يقول حتى لو كانت ترويح لنفسك يعني لما زنانا بتهدم نكون لسرا لعبادة عدلم بك اندزي بك يعني هجي تزنان شمت اللو كالكم سفر نو ببالو، لأن الحكم ثابت لمطلق سفر من غير نظر إلى ما يعرض له. يعني سفر كتباله من بشرط يلوم ان زنبله بتهد اللي سافر الله زاري بلا شنطه هيزه بقى ود كاليفورنيا هيك خلاص سفر نو ميبالو. طيب اختلف الفقهاء في حكم قصر الصلاة في السفر فطائفة قالت انقري بسفر يالو هقنا دنب عندان دعلماتشو بهولة تكفلوا مارتنو تكفلوا اشي منو ولياس ولثلاث صفال طيب من دنو انه واجب وعزيمة بس بسفر أرات ركعة هلت ركعة مسجدو واجب نو عزيمة نوالو عزيمة مالت قديتا إنين دزي فلقال له وطائفة قالت إنه سنة مؤكدة أننا نعلم نمو سنة مؤكدة مكنياتهم الله ستعطى ستة صدقة ستة إنديتي الله صدقة الفلق امتلاله سلزي قديتا نو العلماء شو. طيب ولكل دليل وهذا في سفر الطاعة كالسفر للحج والجهاد أن بسفر عبادة بهنا وسفر مارت نويه نقر نزي علماء يعني قصر مارك سلاتو هلا ثلاث ركعة مسجدو واجب نو قديتا نو يالوت بعبادة سيهون نو لمسالة لعمرة لحج لجهاد في سبيل الله ستهد ضروري أرات ركعة هلا ركعة عرق سجدو يومي لو بعبادة نو يهم أستيت نو يهم علماء أستيت نو. طيب وكذلك في السفر المباح كالسفر للتجارة وإم لا نقد كهيتكم من دزينو نعم ونحوها أما السفر في معصية فلا يجوز فيه القصر على الرأي أكثر الفقهاء اسكزام درس درجاء الست أو مقصرو مكناتهم أنت ودى بانكوك تهدى له لمن زينا لما رقزا طيب ودى باريس تهدى له لمن ازا مزراناتنا مسكرنا قمرنا متشاوت يهن سفر مجمرا يترقم سفر نو مجمرا الله بتقام يتقلاو سفر نو لكن قصر ما رقو يقاج على نقرو ودى زينا يهد قصر ما رق انا قصر التارق ما لسه هون يعني راسو يماتها لهلتهم انا الله سبحانه وتعالى يتصدق او لمن دنو لعبادة ستهد ويم لراسه تكم لتجارة لمن ستهد يهن نقر انقدي الله يتصدق او قصر نكأبر او انلالن طيب كذبها لا ولا يبدأ قصر الصلاة الا اذا فارق بيوت القرية او المصر من الجانب الذي خرج منه دمو مسافر مچن او مسافر مهولون يمي جمرو نعم ما شاء الله فلا قوتاتشن وها ستاي دورا دومو التتستاني الله يما اندقنا قنفا و أسر اطفنا ميامتاو سبحان الله نعم موك او من ما نمي ستاي نسكافة ستوستي برا دوم ستاني ما بقى لقر لنو اشي انا من دنو من الالو ولا يبدأ قصر الصلاة إلا إذا فارق بيوت القرية أنت لمسالي كدري دواء وداد دي سابع لمهد سفر تنيا تبالا هذا لا إشي مجنو مجمرو سفر تنيا مبالو نقر يدير دوان بيتوش بمولو كتشاف تته بقى هون إي يمجر رشا يدري دواء بيت يهجنا ستل كزانو مجمرو انجي كبيتي ستوات هذا لا እሺ ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ አዲስ አበባ ስትገባ ደግሞ መጀመሪያ ያለችው የአዲስ አበባ ቤት እንትን አለቀን ምንለው ወይስ ስትመለስ ማለት ነው ያን ከሰፈር ስትመለስ መጀመሪያ በድሪዳዋ ጫፍ የምታገኛት ቤት እዛ ቤት ስትገባ ሰፈሩ አለቀን ላለ ምክንያቱም ያው ወደ ቤት ተመለስክ ማለት ነው እሺ ከዛ በኋላ ولا يتم الصلاه عند العوده او الاقامه حتى يدخل بيوت القريه او المصرى وللضواحي حكم البلد ما دامت الضاحيه متصله يعني لمثال نبل دريداوا كتما كبنچ لمثال نبل كبنچ ويم سكوير نچ اهون يمچرشا بيت لقه ستهد اندغنا تنش 200 متر ستهد ليلا دمو عند بيت اغنيه يي بيت من يهونال يي بيت انغري ننطيقالن يي بيت كمندنو كدري دوانو خلاص يي بيت امچرشا هونال معناتنو لا يهم ادلم كتباله دمو يعني سفرتنيا نو معناتنو تغبابن وندموچ كتماو قرسه የመጨረሻ ቤት ረግጠህ ስትሄድ እዛ ቀን በዛ ጊዜ ይጀመራል ሙሳፊሩ طيب አልመ ሙሳፊራን እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ጦርነት ያለው በዑለማዎቹ አንድ ሰው ሙሳፊር ከሆነ لا يعني ሰላቱን ይቀስራል يعني ሁለት ሁለት ረካዓ ይሰግዳል فإن أقام لحاجة ينتظرها ለምሳሌ አንተ ለሰፈር ብለህ ወደ አንድ አገር ሄድክ ነገ ስራዬ ነገር ይጨረሳል አልተጨረሰም ከነገ ወዲያ ይጨረሳል አልተጨረሰም ሶስት ቀን ቀርተዋል አልተጨረሰም እንደዚህ ስትጠብቅ 10 አመት ብትቆይም ሙሳፍር ነህ አንተ 10 አመት ሁለት ረካዓት ሰግዳለህ ግልጽ ነው ወንድሞች 10 አመት ቢሆንም ነገ መለሳለሁ ከነገ መለሳለሁ ከነገ ወዲያ ምናምን ምናምን ስራ ሳይሳካ ሲቀር የፈለገውን ወራት ብትቆይ ሙሳፍር ነህ ሁለት ሁለት ረካዓ ብቻ ትሰግዳለህ ማለት ነው طيب ከዛ በኋላ يقول ونعم يقول ولو سنين يقول ولو بقي سنين وذلك مثل انسان جاء لتجاره عند سو لنقد متى لنقد متو زاري التسكالتم نغا ما التسكالتم دغا كنغا وديام دزي او لاداء رساله ويم دمو عند ملائكتي يزو متى اهون ملائكتو يميقبلو سو اتا مديرو يلم علقاو يلم اغرغجيم يلم طبقالو نغا يمطال نغا ايمطام نغا يمطال ياله إن شاء الله عند أمت بيكوي مسافر نومي بالو وهو يقول قد أسافر غدا نجا إسافر الله يالنو وقد أسافر بعد غد كنجا ودع إهدا الله يالي نجا روك رز مبت مسافر نومي بالو ولترك أو لترك أي سجدال نعم بزي أنا تنتني هنا المات نوي طيب أما إن نوى الإقامة 15 يوما عند العلماء شو منالو إسكاس رسم أسرع مستك أنك أيال له كاليالو فإنه يتم الصلاة عند الأحناف بمذهب أبو حنيفة أسرع مستك أن بلو وسنوت مالتنو عندن دو علماء شو دمو أراتك أن بلو وسنوت عندن دو علماء شو دمو يعني كفتنو بلو وسنوت نزي سوست قالا سوست انتنو علماء شو سوست استايت نزي ناتشو عندن دو شو منالو أسرع مستك أن قيال له بيه نيا كادر رك انت مسافر ادلهم مكنياتهم ك15 كان يعني كذا بتاش مهون አለበት እሺ እነዚህ አንዳንድ علماءش እንደዚህ ያሉ ሌሎቹ ምን አሉ لا አራት ቀን ነው አሉ ከአራት ቀን በኋላ የምትቆይ ከሆነ مسافر አይደለህም አሉ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አሉ አራት ያላችሁም 15 ያላችሁም 20 ያላችሁም ምንም አይነት መስረጃ የላችሁም ሰፈር የሚባለው ያው ሰፈር ነው እስከሚመለስ ድረስ ለአንድ ጉዳይ ሄዶ ጉዳይ ሳይሳካለት እስከሚመለስ ድረስ ሙሳፍር ነው የሚባለው ኢንሻአላህ ኒያም አያስፈልገውም አሉ እንደዚህ አይነት እንደዚህ ቀን ቆያለሁ ብሎ ኒያም አያስፈልገውም ይላሉ እነዚህ ሶስት የዑለማዎች ንግግር ናቸው እሺ وقال اخرون ان نوى الاقامه 4 ايام غير يوم الحضور ويوم الانصراف አራት ቀን سنል ጠቅላላ 6 ቀን ይሆናሉ ማለት ነው መጀመሪያ ተሳፈርክበት ቀን አይታሰብም መጨረሻ የምትመለስበት ቀን አይታሰብም የምትታሰበው ሰፈርተኛ ሆነ እዛ ቦታ ስትገባ በዛ ቦታ የተሳፈርክበት ቦታ ስንት ቀን አደረክ እዛ ያቺ ነገር ነው የምትታሰበው ማለት ነው طيب ولا يعتبر مسافرا وان نوى اقل من ذلك اعتبارا نعم اعتبر مسافرا وقصر الصلاه ان ሁለተኛው ምንድነው አራት ረካ አራት ቀን ይደብማሉ نعم በጊዜ አይገደም እንደዚህ ከሚሉ ሰዎች ሸህ መሐመድ ሳልህ ኢብኑ ተይሚን ሁሉ ጊዜም ጠቅስላችሁ ትልቁ የነሸኽ ናቸው እና ትልቁ ኢማም ናቸው እሳቸው ምን ይላሉ እኔ ሰፈርተኛ ከሆንኩ አለ በአራት ቀንም አይታጠርም በ15ም አይታጠርም ይህ ግምት ነው ነቢያችን 15 ማላሉ አራት ቀን ማላሉ 18 ማላሉ አላሉ ደሞ እነተ ሆኖ ሸኽ መሐመድ ሳላህ እንደዚህ ብለው ያኒ የወሰኑት ነቢያችን የለም ይሄ ነገር ይሆናል ብለው የመሰሏቸው ዑለማዎች ናቸው እንግዲህ ነገሩ ትልቅ ነው እንደ ትንሽ ያው لكن شيخ محمد صالح من يلالو كونكريتي هنا بتا بايجيم دمو بتكبر دمو برياض كتما متتو بالفو سنت عامات نو قسيم يبالو عليه 400 كيلو متر كرياض نو انا متونا ود رياض رياض ሁለት ሳምንት ተቀመጡ ማለት ነው ሁለት ሳምንት እኔ ከሳቸው ይሰግድ ነበር አንድ ሰላታ አምልጣን አጣቀው ከሳቸው እና ምን ያደርጋሉ እሳቸው ነው የሚያሰግዱን ግን ሁለት ረካ አይሰግዱና ሰላሙ አለይኩም ይላሉ ሼኹ ማለት ነው እኛ እንከመላለን ምክንያቱም እኛ ሙቂምነን የሪያድ ከተማ ነዋሪዎች ስለሆን ስለዚህ አሁን ከአራት ቀን በኋላ خلاص ያቋርጣሉ ምና من يالن لكاساچو ሁለት ሳምንት ከዛ አንዱ ጠየቀው አጠየቃቸው يا شيخ انتكو ሁለት ሳምንት አደረክ ምን አለበት አሉት አራት ቆኖ ቆኖ የሚባለው የታለህ ማስረጃ አሉት ዝም አለ አንዱ ደሞ መጣ ደሞ አንድ ወር ተኩል ዝም ብላ ቀስር ቀስር ቀስር ቀስር ያደረገች ሰግዳለች ላ እነዛ አራት ያሉ የነሱ ነው ወስደው ካለች ማስረጃ ካላት እንደዚህ ካላት ደሞ እሱ ትወስዳለች ማለት ነው ስለዚህ ዑለማዎቹ በሶስት ተከፈሉ ብለናል እሺ ለመጣው ሰው ትጠይቅ ባካቹ አልተማርነው አልረዳን አልተረዳንም እንደዚህ እንዳትሉ እሺ እንቀጥል እስቲ يجب على المسافر إتمام الصلاة نعم إتمام الصلاة لأمور هي لكن أهون يمتكسات شونا قروش كتكستو مسافر بهونم ملو مسجد اللبت لدقمو مسافر كتبالي هلا ترث رقعانم يساقدو مانو زهر عصر العشاء النزي سوس مكريب عينك كام فجر دمو راسوا هلا ترقعانج خلاص ان عصرنا ظهرنا العشاء هلت ركعنا مسجدو لكن مسافر تبلو مسافر نو انيا مسافر بلن نو يفرد نو مسافر هونم يعني مولو يمسجدبت هنيتا الله مولو يمسجدبت هنيتا الله انديت لمثال ان ينوي الاقامه مده معينه كما سبق ينزع علماء وشدنا اني خلاص لهاي قن انه منرو الزه كها قن قن املسالو قال من وجب بها قن قوي الله بامريكا اتلالش بركه لمثالي خلاص ها قن او انغدي انشي مسافر ادلش لا مسافر نش يمنلات بمان بمان انت نو استيايت نو اشي ايوه اشي لقلت قزي عندنا وصل በነዛ አራት ቀን ንያ ያደረገ مسافر አይደለም ያሉት خلاص በረካ مسافر አይደለችም በነዛ 15 ቀን ንያ ያደረገ مسافر አይደለም ያሉት አሁንም በረካ እንትን አይደለችም مسافر አይደለችም እሺ እሱ ከወሰደሽስ خلاص 20 ቀን ብትቆይ 30 ቀን ብትቆይ እሷ مسافر ነች እንላለን ስለዚህ مسافر ተብላም የተወሰነ ጊዜ ከወሰነችው ራስዋ እዚ ላይ ሙሉ መስገድ አለበት ሁለተኛ አን ይقتዲ المسافر بمقيم ለምሳሌ مسافر ነው አሁን እስቲ ንቀጥል በበረካ ንቀጥል እስቲ በረካ አሁን ወደ አሜሪካ ከሄደችና አንድ መስጊድ ገባች ለመስገድ ገብታ ስትገባ ከኢማም ከጀማዓ ስትገባ ግዴታ ነው ሙሉ ነው የምትሰግደው ምክንያቱም ኢማሙን መከተል አለባት እንጂ እኔ እኮ ሙሳፈር ነኝ ብላ በሁለት ረካ ሰላመት ለመመለስ አትችልም ወይም ተነሳ ለመሄድ አትችልም ከጀማዓ ከሰገደች ሙሉ ነው የምትሰግደው ይሄ አንድ አው ቢሙሳፈር ነው አልኢቃማ ወይም ደግሞ በረካ كأم عبدين هلتهم تسافرونا ودى كاليفورنيا هيدو لببالو بتام ركعنا قرنو جوراتشونا لباتشو ستون بركانا أم عبدين هلتهم ودى كاليفورنيا لسفر هيدو بركا والله لسوستك أنبلانو نيا درقتشو كزام من لسالو هالج أم عبدين جين لاندور نو بلا نيا درقتش شي አሁን ማዕብዲን ሙቂም ነች ሙሳፈር አይደለችም በነዛ መዝሐብ ከሆነ ያኒ ማዕብዲን ሙሳፈር አይደለችም ምክንያቱም ከአራት ቀንና ከአስራ አምስት ቀን ትርፍ ስላላት ማለት ነው እሺ ማዕብዲን አሁን ኢማም ሆና ብታሰግድና በረካ ማእሙም ብትሆን በረካ ምንድን ነው የምትሰግደው ሙሉ ነው የምትሰግደው ወይስ ሁለት ሁለት ረካ ነው የምትሰግደው بصوف مجلس استي اهم بركه كام عبدين تكتلا بتسجد كانوا متسجدوا الشيء هو اترك عالو مولو عالو مولو عالو مولو مولو مولو مولو مولو انقدي ذكرى تشن فشل مالت نو هو اترك عم يالو عالو طيب بركه هو اترك عم متسجدوا ارات رك ام عبدين كو ارات ركعه نو متسجدوا ما دلتشم سلازي إمام هنا معبدين يعني أنت ولد أرات ركعة يسجدك بركاتك التلام تسجد ومولو مسجد على اللبات بلا نار ده زي هذا الميال نو بمسجد قبتها بتسجد مولو نم تسجدو أهونم يا لسفر يمتاشو معبدين كسوا مقيم هنا شكو راسوا مقيم هذا الرجتشو نسوا سلزي السوا إمام هنا بتسجد بركة مولو نم تسجدو له لا تكن بلا بتمتام مولو نم تسجدو مكنياتهم كمقيم سلا تكتلش مالت نو اشي سوستنيا او بمسافر يتم الصلاة ويترك السنة ويم دمو عند مسافر اللي زا يهن نقر نمت اولا ان شاء الله بمن قد يقنيان ان يرجع مثلا ان يرجع الى المكان الذي بدأ منه السفر او يصل الى وطنه الذي ولد فيه او تزوج فيه او قصد التعيش دون الارتحال منه እሺ ይሄ ደግሞ ሶስተኛ ነው ለምሳሌ مسافر ነው ሰውየው مسافر ነው يرجع الى لكن በተወለደበት ከተማ ሄደ ለተወለደበት ከተማ ለምሳሌ እናንተ በአዲስ አበባ ነው የተወለዳችሁ አይደለም لكن ለስራ ብለህ ወደ አሩሲ ሄድክ ከሁለት አመት በኋላ ወደ ተወለድክበትና አባትና ተህ ያሉት ቦታ ተመለስክ እዚህ ላይ مسافر አትባልም ከኔ ጋር አላችሁ يقول ان يرجع الى المكان الذي بدا منه السفر ምክንያቱም ከጅማ ለሰፈር ብሎ ወደ ከአዲስ አበባ ለሰፈር ብሎ ወደ ጅማ ሄደ ሁለት አመት ተቀምጦ እንደገና ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ አዲስ አበባ የትውልድ አገርና የሚኖርበት አገር ስለሆነ አዲስ አበባ ሲገባ ሰፈርተኛ አይባልም እንዲያውም የሚመለስ ቢሆንም ወደ ጅዳ ወደ ጅማ የሚመለስ ቢሆንም ያው አገሩ ነው የመጣ ወደ ተወለደበትና ቤተሰቡ ያለችበት ቦታ ስለመጣ او يصل الى وطنه الذي ولد فيه او تزوج فيه ويم دمو عند سو اديس ابا نو مينورو ادلم اشي بجما عند ميستا غبانا اذا بيت كفته ي يكف بيت كفتهبت ميست يغبابت كتما اغرو نو ميبارو ودزه هجنا مسافر نن ايلم مكنياتهم بيت الله ميستا لهچو يقمطال اذا ور 2 ور 3 ور يقمطال ان شاء الله اردت كم يقمتم مكنياتهم ميست አለቹ ንብረት ስላለው ይህ አገሩ ነው የሚባለው ሰፈር አይባልም ይላል او قصد التعيش دون الارتحال منه ويم دمو عند سو አዲስ አበባ ተወልዶ እስከ 40 አመት ያደገበት አገሩ የትውልድ አገሩ አፈሩ ሰማዩ ኢራለሁ ብሎ ከአዲስ አበባ ለምሳሌ ወደ ኬንያ ሄደ خلاص ኢና አዲስ አበባ አልፈልግም በኬንያ ነው መቀመጠው ካለ ያ እቀመጣለሁ የሚለው ንያ ሙቂም ያደርገዋል ልብ በሉ ወንድሞች የሼክ መሐመድ ሳልህ ኢብኑ ተይሚን አስተያየት እቀመጣለሁ ብሎ ከመጣ አይደለም ያሉት ሰፈርተኛ ነኝ እመለሳለሁ ካለ ኢንሻአላህ የፈለገውን ወራት ቢያደርግ እመለሳለሁ ካለ ሙሳፍር ነው لكن لا اديس ابا الفلغم ود كينيا هيجزا قچ نو ملو ازا قمت الله بلو بيتسوبچو يزو ود كينيا هيدو كتقمطه جن اهون مسافر ايبالم مكنياتهم ليلا اجر سرمن اسلمرته مقيم نو يميبالو انلالن طيب نقصلاتي سفريا او حضريه اول الوقت عند الحنابله نعم واخره عند غيرهم فمن سافر قبل المغرب ولم يكن قد صلى العصر فانه يصلي العصر وهو مسافر 4 ركعات عند الحنابلة لان وقت العصر حضر اوله وهو مقيم وعند غيرهم يصلي العصر ركعتين لما مر ايش عند سؤال لي استياهون ليلة كتم عن نبرت ሩቅ ነው ግን ያላቀም ስለ አሜሪካ ወደ ሲያትል ሄደ ሰውየው ከዋሽንግተን ዲሲ ወደ ሲያትል ተሳፈረ تمام በመንገድ ሲሄድ በመኪና ለምሳሌ ከሆነ ወይም በእንትን ዙሁር ገብቶ ያለ ወጣ ከወጣ በኋላ በመንገድ ዙሁር ለመስገድ ከፈለገ ዙሁር ሳይሳፈር ነው 4 ረካዓ የነበረው ከተሳፈረ ግን በመንገድ ከሰገደው ካገሩ ወጥቶ ከሰገደው በመንገድ 4 ነው የሚሰግደው ወይስ 2 ረካዓ ነው የሚሰግደው ይሄ ነው እንግዲህ የዑለማዎቹ ልዩነት ይሄ ነው ጥያቄው ግልጽ ነው ወንድሞች እሺ ከካሊፎርኒያ ከዋሽንግተን ዲሲ ወደ ሲያትል ሩቅ ነው እስቲ እንትን እናምጣ ከአዲስ አበባና እንበል ከድሬዳዋ ወደ ናዝሬት እንሂድ ከድሪዳዋ ወደ ናዝሬት ሲሄድ ዙሁር አላሁ አክበር ካለ በኋላ ዙሁር ገብቶ ያለ ወደ ሰፈር ወጣ አሁን በመንገድ ዙሁር ለመስገድ ይፈልጋል አሁን ሙሳፍር ነው طيب ያቺ ዙሁር 2 ረካዓ ይስገዳት ሙሳፍር ስለሆነ ወይስ يعني በእንትኑ በናዝሬት ያለ 4 ረካዓ ስለሚሰግዳት አሁንም በሰፈር 4 ረካዓ መስገድ አለበት ምክንያቱም ቅርጽው 4 ረካዓ ነው ምክንያቱም ሳይሳፈር ስለነበረች ማለት ነው እዚህ ላይ ዑለማዎቹ በሁለት ተከፈሉ የውላቹ ምንድነው ያሉ አንዳንዶቹ ምናሉ ላ የራስዋን ቅርጽ አትተውም አሉ ዙሁር 4 ረካዓ ነች ደሞ በከተማ ያለ ነው ያሳለፋት እየሄደ ከተማው ትቶ ሲሄድ አሁን የመጨረሻ ቤት ረግጦ ሲሄድ ሙሳፍር ሆነ አሁን ሙሳፍር ስለሆነ ያቺ ዙሁር 4 ረካዓ የሆነችው በከተማ ያለ 2 ረካዓ ይስገዳት ምክንያቱም በሙሳፍር የሚሆንበት ቦታ ስላለ ነዓም አሉ አንዳንድ ዑለማዎች አሁን ሙሳፍር ስለሆነ ያለፈው ነገር ቀዳ እንትኖ ያለፈው ዙሁር እንግዲህ ወቅቱ አላለፈም ግን ከሙሳፍር ሆነ አሁን 2 ረካዓ ነው የሚሰግዳት አሉ አንዳንድ ደግሞ ላ እንዴት 2 ረካዓ ይሰግዳታል እሷ አራት ረካ ነው ባህሪያት አራት ረካ ነው ቅርጹ አራት ረካ ነው ደሞ የተዋት ደሞ ዙሁር ከገባ በኋላ ስለሆነ አራት ነው መስግዳታሉ እዚህ ላይ ነው ኺላፉ ስለዚህ ይሄን ነገር በደንብ እንታከሩ يقول ምንድነው ያለ نعم يقول لا عبرة بنية التاء نعم المعتبر في كون الصلاة سفريا أو حضريا أو أول الوقت عند الحنابلة وآخر وآخر فيت كمقرب بفيت يعني هاي ساتتألك مالتنا تر يالي كنازريت وطا عصر قنا السجدم عصر قفتو ساي سجد كنازريت وطا نلالن ولم يكن قد صلى العصر عصر السجدم فإنه يصلي العصر وهو مسافر أربع ركعات أرات ركعة ندال لجنو مسجدات مسافر بهونم هذا عند الحنابلة لأن وقت العصر حضر أوله وهو مقيم وعند غيرهم يصلي العصر ركعتين لما مر ليلوتشو قمنالو لا بسفر سلالي هلت ركعانو يمي سجدو والو سلزي أبزان يتشو علماء وتشو هلت ركعانو ميساقد ألو حنا بلاقن لا اندال لتشو أرات ركعانو ميساقد ألو تنو ليونتو ويم خلاف يمت أولا من دنو ودا سفر كما هيدو بفيت بيساقدات نرو عصر خلاف يمت أمن بر لكن عصر سيساقد وقتو انا بمنقر كساقدات هلت ركعانو ميساقدات يالو بزوع علماء وشناتشو ان حنابلة يتبالو انت مذهب دمو لا اندالتشو ارات ركعانو مسجداتالو اهون قلصنو انقدي كذي بلاي قلصوها الشلم ان قصر بتسجدو هلت ركع بتسجدات اكثر العلماء انت من قد تكتلها النلالن اشي كذا كتلو لا عبرة بنية التابع كالجندي والخادم الا اذا علم نية المتبوع سبحان الله اهون لمسالي ወታደሮች አንድ ሺህ ወታደሮች ከናዝሬት ወጥተው ወደ ድሪዳዋ ይሄዱ አለቃው ነው የሚወስነው እንጂ እነሱ አይደሉም እነሱ ምን ያደርጋሉ እነዚህ ሺህ ወታደሮች አለቃቸው ነው የሚከተሉ ያለቃቸው ንያ እሱ ነው የሚወስነው ምክንያቱም ታስረዋል ተቀይደዋል በአሚራቸው ነው የተቀየዱ አለቃው ስንት ቀን እንደሚቆይ እሱ ብቻ ነው የሚያውቀው ወንድሞች ይገባቸው አለ በባለ نعم يعني ለምሳሌ 1000 ወታደሮች አሉ ብለናል አንድ ጀነራል አለ መሪ ነው እሱ ይዘዋቸው ሲሄድ በመንገድ እነሱ አለቃቸውን ብቻ ነው የሚከተሉ ቀስር ከሰገደ ቀስር ይስገዱ ሙሉ ከሰገደ ሙሉ ይስገዱ ምክንያቱም ንያው በአንድ ሳጥን ነው ያለው የት ሳጥን ነው ያለቃቸው ሳጥን እዛ ነው ያለው ንያው النزاي كتلالون لالن طيب كذبها لا يقول ومثلها المرأة عند تسيت كبال وقات هيدالج لببلو بالنا مست كنازريت وددري دواس هيدو بمكينة ولا بقراشو ولا بنتنو اهون السوا كأسر يمتساقدو النامولو يمتساقدو الزيلا من المبتية اللاتم طيب من تارق بالوان تكتلالج بالوا كأسر كساقده نيا وكسوغانو يالو ممكن يعطو السونو مري يبالنا ميس السوماري سلهونا مالتنو طيب والولد مع والده أباتنا لج سيسافرو بمن قد لجو يراسو أستيعيت يلو كاباتو قاسلة قراني أباتو لتركع كسجد السولة تركع سجد أباتو ملو كسجد السوماري سجد مالتنو وهكذا تايكو هوني يمريو نيانا وموسده ويلال طيب كذا كتلو من خرج هائما على وجهه غير عازما على السفر فإنه لا يقصر ولو ظل سنين يدوم بتأم أدس نقرنو أندسو كاقر وطا يتندم هدو آكم يتندم السفر آكم بكا أكرف وطا بكا السر أمتن كان بيقواز يعني مسافر أي بالم مسافر ايبال مكنياتهم لابد السفر فيها نية سفر نية اللو እኔ ለሰፈር ነው ብሎ መውጣት አለበት። ከዛ በኋላ ለስንት ጊዜ መሆኑን መነየት አለበት። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ሙሳፈር ነው ሙሳፈር አይደለም የሚባለው በንያ ወጥቶ ስንት እንደሚቆይ በሰፈሩ ደግሞ መለየት አለበት። አንድ ሰው ዝም ብሎ ወጥቶ 10 አመት ቢኮበልል ግን ኢንሻአላህ ከአዲስ አበባ ወደ ቻይና ቢሄድ ያኒ ሙሳፈር አይባልም። ግልጽ ነው አይደለም? እሺ መከር ነኝ ካሌ ወደ ጎሞ ጎፋ ወደ ትግራይ ወደ እንትኑ መቀሌ ሄደ እስከሚመለስ ሙሳፈር ከሆነ ፈርድ ብቻ ነው የሚሰግደው፣ ሱና አይሰግድም። ይተዋል፣ እያወቀ እየሰማ ይተዋል። طيب ሰላተ الفجر ግን ሱነተ الفجر ይሰግዳል፣ ዊትር ደግሞ ይሰግዳል። ላኪን የዙሁር ሱናዎች፣ የዓስር ሱናዎች፣ የመቅሪብ ሱናዎች፣ የዒሻ ሱናዎች እያወቀ እየሰማ ይተዋል። ጠይብ ከሰገደስ? ከሰገደም መክሩህ አይደለም ይስገድ። ላኪን ይህም ልክ እንደዛ ሁለት ረክዓ አላህ ሰደቃ የሰጠን ይህ ደግሞ ሰደቃ ነው። ይህ ደግሞ አላህ ሱና ባትሰግዱ እኔ ምንም አይደለም እኔ ስጦታ ሰጥቻለሁ አሉ ብለዋል። ያኒ አሁን እኔ ለምሳሌ ከዚህ ከሪያድ 500 ኪሎ ሜትር ወጣ እኔ ሱብሃንአላህ የምሰግዳቸው ሁለት ሁለት ረካዓ ነው። ሱናም አልሰግድም። ተቃለለ አልተቃለለም ወንድሜ? በጣም ተቃለለ እንጂ። በተለይ ያኒ በጣም የሚቸኩል ሰው ወደ ሰፈር ወይም ውሃ ምናምን ምግብ ምናምን ያጠረበት ሰው ወይም ደግሞ ያኒ ድካም ካለው በእግር በግመል በአህያ በመኪና የሚካሄድ ቢሆንም በጣም ደክሞ ለጥ ብሎ ለመተኛት የሚፈልግ ሰው አቃለለለት አላህ። ሱና ተወዋለው ራሱ አልዒሻ ሁለት ረካዓ ብቻ ስገዳለው። ሱብሃንአላህ አላህ ስጦታ እኮ ነው። ይህን ነገር እንቢያ አይባልም። ስለዚህ ምንድነው የምለው ሱናዎቹ አይሰገዱም። ከሰገደም እንደፈለገ لكن بايت ጥሩ ነው። لكن عند عالم ከዛ በኋላ ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ረብ አልዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በዛም የሰፈር አህካም በዚህ ይጨረሳል። ግን አሁን ውሃ ከጠጣንና ካብቾኖ ከጠጣን በኋላ የአስር ደቂቃ የቀረችው ምንድን ነው? እሺ በሰፈር አለን፣ ስለ ቀስር ተምረናል፣ ሁለት ሁለት ረካዓ መስገዱ ተምረናል። ግን ሰላት ሁለት ሰላት ጀምዓ አድርገህ መስገድ ይቀራል። እሷም በአንድ ሩብ ሰዓት ከእንትኑ ጋር ከውሃ ከጠጣም በኋላ ይህን እንቀጥላለን። እሺ አሁን የምትቀጥለው ምንድን ነው? በሰፈር ጀምዓ አለ። ዙሁርና ዓስር በአንድ ጊዜ ትሰግዳቸዋለህ። መቅሪብና ልዕሻ በአንድ ጊዜ እንሰግዳለን። ይህ ጀምዕ ተቅዲም ወጀምዕ ተአኺር ይባላል። እንሻ አላህ ከእረፍት በኋላ ወደዚህ እንመለሳለን። مايك فري ان شاء الله بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ايش يتسمعوني اوكي اذا ورتنيا مقراف النهدا هون ياو كسفرو يتيازه نغر نو منم تنيلو من يلال الجمع بين الصلاتين ولت سرات جمع رقه مسجدو انديت نو سراتنيوش بدنب تتقم اللاتشو زاري بزي يتعمماتشو سوچم بتعم تتقم اللاتشو بزي بدنب سمون ايه بتعم اسفل لاغي تمرتنو اهوني من ستو ياسر دقيقانو ياسر امس دقيقانو انا تكتاتلو نستي انا اتفق العلماء على ان الجمع بين الظهر والعصر بعرفة يوم عرفة جمع تقديم والجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة يوم عرفة جمع تأخير جائز وهو السنة المؤكدة ينقر تقلل العلماء شيء تسمى مبت نقر يعني حج هدسو ينقر يايال عرفة كانوا ملو الزام يمكن متبت بوتانو عرفة جبل عرفة زهر النعسر يعني اتامروا ويمنوا اتامروا يسجدوا معناته هذا يسمى جمع التقديم يعني ايش جمع التقديم بظهر لاي بظهر سجدوا عصر ود ظهر يمطواط المات نو اشي كذا بحالا عصر سيغبا عصر يسجدوا زنبلو هيدالو اندغنا هيدو هيدو هيدو مزدلفه ميبال الله برها اذا سيغبو دمو مقرب ايسجدوا من يدرغالو مقرب ود عشاء يزو يزورلنا كعشاء غا ارغو يسجدوا هذا يسمى جمع التأخير ايش معنى جمع التأخير مقرب ودع عشاء والسدوت عصر دمو ودع زهر مدلسوت ولتم اتامروا ولت سوست غزي بتشانو مسجدو يعني يوم عرفة تسعة ذو الحجة مالتنا حجاجوچو سوست صلات سوست غزي نو مسجدو فجر بوقتو يسجدالو زهر بوقتو كذا كعصر غا مقرب يسجدوم عشاء كمقرب غا يسجدالو يي جمع التقديم جمع التأخير يبالال إشي. ومعنى جمع التقديم أن يصلي الصلاتين في وقت الأول في وقت الأولى في وقتها الأولى منهما يعني جمع التقديم مالت ولت صلاة السجد عندوا بمادو يلتشو ودزيها امتته كصلاة واقا مسجدنا مالتنا ومعنى جمع التأخير أن يصليهما في وقت الثانية منهما جمع التأخير دمو بيجيها لو صلاة سجدنا لا لا بيجيها للصلاة تتواله كذا بولدتني ويال للصلاة ودذا توسدات الله مالتنو وكلمة جمع لا يراد منها إلا الجمع بين الظهر والعصر فقط وبين المغرب والعشاء فقط جمع التقديم جمع التأخير يمي بالو بسفر من دنو ظهرنا عصر مغربنا عشاء نشو انجي فجر كمان نمقى أتتمد ماتنو كمان نم صلاة اتقرنم اشي طيب كذا بهلا قال جمهور الفقهاء ابزنيوچو علماءچو منالو يجوز جمع التقديم والتاخير بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء اثناء السفر المعتبر شرعا والذي سبق بيانه يعني بسفر مهون اللبت يمتسجدو بسفر لحلال بله يتسافركو لجهاد نو لتجاره نو للتاغبا نو ويس لحج نو لعمره نو لمن يوم سفر يهد كبت بزيه نو جمع يمتارقو إلى فيجوز عندهم أن تصلي الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم أو تصليها في وقت العصر جمع تأخير وكذلك القول في المغرب مع العشاء أما الفجر فلا جمع فيها ظهر كعصر كفلك بزور سقداتشو كفلك ولدتم بعصر سقداتشو مغرب كعشاء كفلك بمغرب سجداتكم ولتم كفلك دومو بعشاء ولتاكم سجداتكم فجر جن بتوقت توم فجر بتوقت توم كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر نبياتكم اندزي سلا درغو بهوتاكم بمولو اندسو مارق اللبن الان فكان التقديم والتأخير حسب الظروف اهون جمع التقديم نو يمشالو ويس جمع التأخير نو يمشالو بلن موسن اي تشالم يتسافاريو هنيتانو يموسنو تقبابانو اندوميش اهون ودى سفر يهد اهون مقرب قبا مقرب كعشاء ارقيل اسقدات بلو مكناتهم عشاء انك امم كالي عشاء يسا ከዛ በኋላ ከመቅረብ ይሰግዳል ላ እኔ አመቅረብ ለመስገድ አሁን አይመቸኝ ተውና ከአሻ ጋር ያጣምደው ማለት ነው ተግባባን እና تقديم نو تأخير يميلو نقر المغرب مع العشاء هذا في أمر المسافر مسافر حكما دموار لكو مريض حقيقي يعني تستوسع لكو مرضا حقيقية يعني بفيد الزبير يمن لسو مرضا حقيقية مالت أنتنيا بشتام نو أنتنيا يتامم نو مرضا حكميا يعني دمو التامم ግን ዶክተር ምን አለው አንተ እንደዚህ ካደረክ በሽታ ይብሳል ወይም እንደዚህ ካደረክ የደም በሽታ ይመጣብሃል ብሎ ካስጠነቀቀው هذا يسمى በሽታው يعني حكما እዚ ደሞ ልክ እንደዚህ ነው አሉ يعني مسافر حقيقه አለ مسافر حكما አለ እንዴት የመሰለ وهو الذي ينزل بالمكان او بالبلد ولكنه ينتظر السفر غدا او بعد غدا او بعد غدا ولو بقي سنين عند سو لمسري نبل 8 ساعات هنا عند كان علفه 2 كان علفه عند ور علفه من لو باكاتشو إني أغري أنا توسدني من تقباب بانون دموش بغريك أغر تاس تابسو مالتكو يعني تاسرو إسر بيت قبتو مالتي سيهون يعني ترانسپورتشن سلتا تا إزاسك أمتو بهوتيل إزاسك اللي درس جمع ريا رقيت شلال إشي وهو الذي ينزل بالمكان أو البلد ولكنه ينتظر السفر غدا أو بعد غد ولو بقي سنين هذا هو الأقوى وإن كان الأحوط بالنسبة لمن كان سفره قصيرا لا مشقة فيه نعم أو كان نازلا للاستراحة أو لقضاء حاجة ألا يجمع حتى يخرج من خلاف طويل بين الفقهاء يعني يبلت إيه يعني جمع بادر قنو مكناتن بكتمانو يعلونا جمع بادر يبلت أنو لكن نجهد اللو منام بلو بمن قد أقتو كاسكويوث قن مسافر لو يبالو جمع له بارق يتشلال يلال جن بادرق نو طرو لمن مسالاتشو اصلا جمع يمي هونو بمنقد نو جمع يمي هونو كتما استقبا جمع التارقب كده قال لاتشو جن بمنقد ست هون نو جمع يمي هادرقو يسو يو دمو اوروب لان تمت قالش المتاتشم نقنو متمتاو كنقو ريالو كاس كمتوت باند بوتا سلالة جمع بادرق نو طرو كده رقا دمو وكل له دليل القوي وإذا أراد أن يجمع وهو نازل فله الخيار عند سودمو جمع تأخير لم يرقوا جمع تقديم منهم قد يلم يفلقوا نيقر اندخون يتاو يادرق مالتنا طيب يجوز جمع التقديم بين المغرب والعشاء بسبب المطر الزيلان قريب بدأ متبال كتواهون لم السالي مغرب سجداتشو አሁን ዝናብ መጣና ነጎድጓድ መጣ በርቅ መጣ ዝናብ መጣ እዛ ያላችሁ ኢሻ ከመቅሪብ ጋር ስገዱትና እንደምንም ወደ ቤታችሁ ግቡ አሁን ለኢሻ ብላችሁ ወደ መስጊድ አትመጡ ምክንያቱም ከጀምዓ ከመቅሪብ ጋር ስለተሰገደች ማለት ነው طيب والظلمه المخيفه ወይም ደሞ በጣም ጨለማ ነው አገሩ አንተ ማን መጥቶ እንደሚመታህ አታቅም እንደሚገድልህ አታቅም አውሪያ አሉ ምን አሉ እዚህ ላይ መቅሪብና አልዒሻ ባንድ ጊዜ ስገዱትና ከዛ ቀጥታ ብዙ ሳይጨልም ወደ ቤትህ ግባና ወደ ዒሻ ለመስገድ አትመለስ ልክ ነው አነጋገሬ ለምሳሌ አንተ ፀሐይ የጠለቀች መስጊድ ገባ አሁን ሰገዳችሁ መቅሪብ ነገሩ ብታዩት በጣም ጨለማ ነው መብራት የለም ምን የለም እና ቤትህ ሄደህ ወደ ዒሻ ከተመለስክ በጣም አደገኛ ነው ምን ታደርጋለህ እዛ ጀማዓ ሆናችሁ كما قريب قال العشاء سجدوتنا وده بيتاتشو يداتشو لعشاء بلاتشو أتمنلسو يهنو والوحل الشديد ليلا دمو أمتا لمسالي أنت مغرب سجدك زناب زنب قن شكا هنا مريتو أهون وده بيت هجيج بشكا يتشفال لكل هيد عندنا لا العشاء الملس لا إذا مسجد هنا تشو العشاء كما قريب قال سجدوت بيته قبا شكا سلالي أتمتا وده مسجد طيب وذلك